قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير سورة فاطر والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. سورة فاطر يسميها بعض أهل العلم سورة الملائكة، وكثيرا ما تتعدد أسماء السور، فالسورة قد يكون لها أكثر من اسم. فسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، وكذلك سورة السجدة أطلق عليها السجدة وأطلق عليها ألف لام ميم تنزيل، وسورة الأنعام أطلق عليها بعض العلماء، أو سورة النحل سورة النعم، سورة محمد أطلق عليها سورة القتال، وهكذا قد تتعدد أسماء السور. أما عن فاطر فالخالق على غير مثال سابق، فاطر معناها خالق على غير مثال سابق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أعرف معنى فاطر حتى وجدت رجلين من الأعراب يختصمان في بئر، أحدهما يقول: أنا فطرتها، أنا حفرتها أول مرة. فعلم من ذلك أن فاطر الفاعل للشيء لأول مرة على غير مثال سابق. وفطرت أو تفطر تشقق، ومنه سورة الانفطار، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه، أي حتى تشققت قدماه. ففاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، نحمده سبحانه، فهو القادر وهو الخالق للأشياء على غير مثال سابق. من خلقه أنه خلق السماوات والأرض، فطرهما، خلقهما على غير مثال سابق. جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا، رسلا منه إلى خلقه، فمنهم من أرسل بالوحي، منهم من أرسل للقتال مع المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ومنهم من أرسل لقبض الأرواح وهم متخصصون وذو وظائف. الملائكة ذو وظائف، منهم من كلف بإبلاغ الوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر كميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت، إذ الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم موكلون بالأجنة في الأرحام، إن الله وكل بالرحم ملكا، في الحديث أنه يقول إذا نفخت الروح في الجنين: أي ربي نطفة أي ربي، مضغة أي ربي، مخلقة أو غير مخلقة أي ربي، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أو سعيد؟ يؤمر بكتب كل هذا. منهم ملائكة وكلوا بكتابة الأعمال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فملائكة وكلت بكتابة الأعمال، ملائكة عن اليمين، ملائكة عن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة كذلك من بين يديك ومن خلفك يحفظونك بأمر الله، فهو أنت تمشي عن يمينك ملائكة وعن شمالك ملائكة ومن أمامك ملائكة ومن خلفك ملائكة. وورد في حديث في ثبوته قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يبغضه الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال وملائكة من الأمام وملائكة من الخلف وملائكة موكلة بحمل صلاتك وسلامك منك إلى رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكة وكلوا بكتابة أسماء الداخلين إلى المساجد أولا بأول، وذلك يوم الجمعة، وملائكة وكلوا أيضا بمتابعة المصلين ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، تشهد قرآن الفجر ملائكة كما قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ملائكة منهم الموكل بالنفخ في الصور، ملائكة يقاتلون مع المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. فهم ذو تخصصات كثيرة، ملائكة تنزل بالبشارات، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، ملك كان على مدرجة قرية يبشر العبد الذي زار أخا له في الله. فهم ذو تخصصات، وهم من الكثرة بمكان كبير، ومن أفضلهم جبريل، ثم ميكائيل، ثم حملة العرش على قول لعدد من العلماء. أما سيدهم فجبريل، إذ الله قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند ذي العرش مطاع ثم، أي يطيعه أهل الملأ الأعلى هنالك. وحملة العرش كذلك منهم ملائكة كخزنة لجهنم، كبيرهم مالك والعياذ بالله لم يضحك مذ خلقه الله سبحانه وتعالى. وله أتباع، فالخزنة 19 ولهم أتباع أيضا، الملائكة كثيرون، ومن أصول أهل الإيمان ومن أصول المسلمين الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، من كفر بهم كفر، من كفر بهم كفر وخرج من دين الإسلام والعياذ بالله. ثم هم مراتب ودرجات في القوة أيضا، متفاوتون في القوة ومتفاوتون في المنزلة عند الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، منهم من له جناحان مثنى، منهم من له ثلاث أجنحة ثلاث، منهم من له أربع أجنحة رباع، وجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح قد سد الأفق، وهم من القوة بمكان عظيم، هم من القوة بمكان كبير. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاث أجنحة ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، أي منهم ملائكة لهم أكثر من أربعة أجنحة. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، قادر على خلق ما يشاء على الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أراد الله أن يرزق قوما فلن يستطيع أحد أن يمنع هذا الرزق وأن يصرف هذا الرزق، بل رزق الله واصل للعباد، الرزق المكتوب لك يطاردك، يبحث عنك ويأتيك لزاما كما يطاردك الأجل، فالرزق يطاردك. وكما بوين من قبل، قد تكون في بيتك والبيت مغلق عليك ويقول لك قائل: أبشر ستأكل يوم كباب. أنا ما أنا خارج من الأصل، لن أخرج من بيتي من الأصل، خلاص. لكن إذا كان الله قدر لك أن تأكل الكباب ستأكله كيف وأنت حابس نفسك؟ رجل سري يتشاجر مع زوجته فيقول: أقسم بالله لأفعلن بك وأفعل، ثم يهدأ ويرى أنه أخطأ فيسأل: ماذا أصنع؟ يقولون: كفر عن يمينك. كيف أكفر؟ أطعم 10 مساكين من طعامك المتوسط، متوسطه كباب. يشتري ويبحث عن الفقراء، قالوا: هذا البيت به فقراء. يأتي يجري يطرق عليك الباب: من الذي جعله يحنث ويكفر ويسوقه إليك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة، أي رحمة كانت، غيث، عافية، علم، رزق، أي رحمة كانت، فلا ممسك لها. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى لبلاد أن تغتني، ستغتني بإذن الله، لن تستطيع دولة أن تصرفها عن الغنى. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أراد الله أن يمسك الرزق عن بلدة لن يستطيع أحد أن يسوق لها الرزق. فالذي يلين قلب قوم على قوم هو الله، الذي يسوق الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فليت أهل مصر، وبدلا من التعويل على المؤتمرات الاقتصادية، أن يصلحوا أحوالهم مع الله، وأن يسألوه، وأن يبتغوا عنده الرزق، هو الذي يسوقه سبحانه. نعم نأخذ بالأسباب، ولكن لن يكون شيء إلا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الشيء الذي يريده الله هو الذي سيكون، فهو الذي يسوق الأرزاق ويقسم الأرزاق ويبارك في الأرزاق سبحانه وتعالى. فليت القوم يعقلون وليتهم يفهمون. قال تعالى: وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الغالب الذي أمره في خلقه نافذ، ولن يستطيع أحد أن يحول بين ربنا وبين مراده. فإذا أراد الله لك رزقا تأكد وأيقن أن أحدا ما لن يستطيع أن يمنعك الرزق الذي قدره الله لك. وإذا قدر الله لك حرمانا فلا تظن أن أحدا سيسوق لك ما حرمك الله منه. قال تعالى: وهو العزيز، فالعزيز الغالب الذي ينفذ أمره في خلقه، من معانيها ينفذ أمره في خلقه، لا يحول بينه وبين مراده حائل. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، يفعل كل شيء بحكمة، يرزقك ويقلل الرزق لحكمة يعلمها، يوسع على هذا لحكمة يعلمها، لا خبط عشواء، كلا، فالله أجل من ذلك. حكيم فيما يصنع، حكيم فيما يسوق من الأرزاق ويمنع، حكيم فيما يشرع، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. ثم يأمرنا الله سبحانه بتذكر نعمه وذكرها: يا أيها الناس، الخطاب للخلق كلهم، اذكروا نعمة الله عليكم لا تنسوها، حدثوا بها، اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروها لا تنسوها، وحدثوا بها أيضا من يرجو لكم الخير. اذكروا نعمة الله عليكم، فحدث الناس بنعم الله عليك: أنعم الله علي بكذا، حفظني الله من كذا، رزقني الله إذ كنت محتاجا، علمني الله إذ كنت جاهلا، أصلح بيني وبين إخواني إذ كانت بيننا خصومة. اذكر نعم الله عليك ذكرا باللسان وذكرا بالجنان، أي اعمل بمقتضى إنعام الله عليك، تذكر أن الله أحسن إليك. فالمحسن لا يقابل بالمعصية ولا يقابل بالإساءة. إذا أحسن إليك شخص في دنياك فحقه أن يشكر، فما ظنك بالذي أحسن إليك في كل شيء وأنعم عليك بالإيمان؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وكما سلف: ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، فبلساني أشكركم، بجوارح أسعى لخدمتكم، من كل قلبي أتمنى لكم الخير. فبلساني أشكر الله الحمد لله، وبجوارحي أعمل بطاعته، وبقلبي أكن له كل شكر وكل حمد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أهل الشرك كانوا يقرون بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي من أي وجه تصرفون، تصرفون عن الحق إلى الباطل، فيؤفك يصرف، ومنه يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. قال تعالى: فأنى تؤفكون. وكلمة أنى معناها عند عدد من المحررين من المفسرين من أي وجه، لا تكن بمعنى كيف إلا في بعض الأحوال، فمن أنى تصرفون من أي وجه تصرفون، يعني إذا جئت تفر من الدين أو من ربك من باب تجد نعم الله عليك في هذا الباب، إذا جئت تتكبر بقوتك تجد أن المنعم عليك بالقوة هو الله، إذا جئت تبطر بمالك الذي في يدك فالذي رزقك هو الله، إذا جئت تتعزز بمنصبك فالذي رزقك المنصب هو الله، جئت تتعزز بأبنائك فالذي رزقك الأبناء هو الله. فأنى تصرفون، من أي وجه تصرف عن الحق إلى الباطل، ليس لك وجه إلا إذا كنت مبطلا جاحدا والعياذ بالله. قال سبحانه: يواسي رسوله عليه الصلاة والسلام: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك لست الوحيد الذي كذبت يا رسول الله، لست الوحيد الذي كذبت يا رسول الله، بل كذبت رسل من قبلك. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، إذن فاصبر كما صبروا، وإذا كان الرسل كذبوا فكذلك المؤمن قد يكذب، المؤمن قد يكذب وقد يتهم، فكثيرا ما يتهم أهل الفضل وأهل الصلاح، يتهمون بالكذب، يتهمون بالسحر، يتهمون بالجنون، بالتخلف، بالرجعية، بالإرهاب، بغير ذلك، كثيرا ما يتهمون. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ولأن الرسل صبروا فاصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن كانوا كذبوا فصبروا، وأنت رسول فإذا كذبت أيضا فاصبر كما صبروا، وجاء النص بذلك صريحا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، صدقنا بذلك، صدقنا بذلك بأن الله إذا وعد أنجز وعده سبحانه وتعالى، وأن الله لا يخلف الميعاد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعده بكل شيء حق، وعد بالبعث فالبعث آت، وعد بالموت فالموت آت، وعد بالثواب لمستحقيه فالثواب آت، وعد بالعقاب فالعقاب آت. كل وعد لله لا بد أن ينفذ، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من بهرج وزخرف، لا تنخدعوا بها، لا تفتتنوا بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخدعنكم بالله الشيطان. وكيف يغرنا بالله الغرور؟ كيف يخدعنا الشيطان بالله؟ له سبل كثيرة، منها أنه يجعلك تقدم على الذنب ويقول لك الله غفور رحيم. ألم تعلم أن من أسماء الله الغفور؟ ألم تعلم أن من أسمائه الرحيم؟ فيغرك بالله، يغرك بالله، وقد يقنطك من رحمة الله. إذا اجترمت جرما يقنطك، كيف تفعل؟ ألم تعلم أن الله شديد العقاب؟ ويقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقنط أقواما من رحمة الله، ويوقع أقواما في الزلل والخطأ بناء على تزيينه لهم أن الله سيغفر لهم ما اجتنوه. وله صور كثيرة، له يمد لك في الأجل، عفوا، يزين لك في الأمان حتى تموت. أنت شاب يا أخي، لك حق، أنت شاب، باقي أمامك 60-70 سنة، افعل ما تشاء. يغرك بالله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو. هذا كلام الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا لا تتخذوه وليا. وقد قال الخليل لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. حذرنا الله عداوة إبليس لنا في عدة آيات، في عشرات بل مئات من الآيات حذرنا الله فيها من عداوة الشيطان لنا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا، هو الذي أوعز إلى قوم أن يصنعوا تمثالا من أحجار ويعبدون التمثال الذي صنعوه بأيديهم، هو الذي زين لهم ذلك، يصنع تمثالا صنما بيده وبعد ذلك يعبده ويسأله ويرجوه، هو الذي صنعه بيده، هو الذي أوعز إلى الهنود المجانين أن يوقروا البقرة ويقولون هي ربنا هي إلهنا، ويلهثون وراءها تقبيلا وإجلالا وتقديرا وركوعا لها وسجود. أوعز إلى قوم أن يعبدوا الشمس ويسألونها ما يريدون ويسجدوا لها خاضعين. أوعز إلى أقوام عياذا بالله أن يعبدوا بوزا أو يعبدوا الفيلة. أوعز إلى النصارى أن يعبدوا المسيح ويجعلوه إلها وربا. أوعز إلى اليهود أن يعبدوا عزيرا، هو الذي أضل الخلق. قال تعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو الذي يحملك على القتل، على سفك الدماء، على شرب الخمر، على الزنا، يزين الفواحش، والذي يحملك على اغتياب إخوانك المؤمنين وأخواتك المؤمنات، والذي يحملك على القتل. قال يوسف الصديق: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعوهم لأفعال بها يكونون من أصحاب السعير. ثم إنه يخطب فيهم يوم القيامة خطبته النارية في جهنم، والعياذ بالله، إذ يقف الشيطان يخطب في جهنم في أهل النار، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا يخطب في جهنم لأتباع هذه الخطبة التي يتبرأ فيها ممن عبدوه. قال سبحانه: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. من قوله لهم مغفرة استفدنا بشارات، وأننا لا نيأس من رحمة الله، مغفرة على الذنوب، فدل على أن أهل الإيمان قد تصدر منهم ذنوب وزلات بدليل مغفرة الله لهم، لأنها إذا كانت حسنات، الحسنات لا تغفر، إنما الحسنات يساب عليها صاحبها. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قال بعض أهل العلم: لذا أطلق على القرآن مثاني، يبين ما أعد للكفار ويبين ما أعد للأبرار، يسني بذلك. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا؟ ما الجواب؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أين تتمة المعنى؟ المعنى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن اتبع كتاب ربه وسنة نبيه وامتثلهما فكان مطيعا لله، لا يستويان. أفمن زين له سوء عمله، أي عمله السيء، فرآه حسنا، من الذي زين؟ هل الذي زين الأعمال هو الشيطان؟ أم أن الذي زين الأعمال هو الله؟ التحرير يقتضي أن الذي زينها هو الله، ثم إن إبليس زينها بإذن قدري في ذلك، ذلك لأن الله قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال تعالى في شأن الشيطان لما قال الهدهد لسليمان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان زين وما كان له أن يزين إلا إذا قدر الله ذلك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نعوذ بالله من ذلك. فإن أهل المعاصي وأهل الكفر يعملون كفرا ويجترمون الجرائم ويظنون ذلك حسنا. فأحدهم يعبد العجل ويسعد بذلك غاية السعادة ويظن أنه يتقرب إلى ربه، وآخر يسجد للشمس ويظن أن هذا منتهى العبادة والخشوع والخضوع، وثالث يعبد المسيح عيسى ويدعوه ويرجوه ويظن أنه الناجي، وهكذا. ولقد قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: يا سفيان، ما بال أهل البدع يستمسكون ببدعهم؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. دخل حب العجل قلوبهم وتغلغل فيها كما يتغلغل الشراب، كما يتغلغل الماء، فأحبوا عبادة العجل واستعظموها جدا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعمل الشر ويظن أن هذا هو الخير، يعبد المسيح ويظن أن النجاة في ذلك، يعبد عزيرا ويظن أن النجاة في ذلك، يقتل الخلق ويظن أنه محسن، يزني ويظن أنه محسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. فما كان لنا أن نهتدي إلا إذا هدانا الله، ما كان لنا أن نهتدي ولو جاءتنا كل آية إلا إذا أذن الله لنا في الهداية. يذكرني بعض إخواني أنه كان مسافرا إلى دولة من دول الكفر، وبجواره رجل بوذي على الطيارة، فيتحدثان. يسأله البوذي: إلى أين تذهب؟ قال: أنا ذاهب إلى بلدة كذا إن شاء الله. قال: ولماذا تقول إن شاء الله؟ قال: يا أخي، عندنا كذا قد كل شيء يجري بمشيئة الله، قد تتوقف الطائرة، قد نموت، قد يحصل أي شيء. قال: لا، ما تتوقف، فيها بنزين وهي تطير والأجواء صح، ما لها داعي. لم تمر إلا 10 دقائق حتى تغيرت الأحوال الجوية، وقال الطيار: نعتذر لأننا سنهبط في مكان كذا وكذا لسوء الأحوال الجوية. فالرجل قام: ظننت أنه قادم ليشكرني، إذا به قادم يصيح ويقول للناس: هذا ساحر، اقتلوه. سبحان الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهنا خلاص عقل وقف على أن هذا ساحر ويجب أن يقتل، عياذا بالله، عياذا بالله. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا تتقطع نفسك حسرات على هؤلاء المكذبين. قد تحزن إذا رأيت رجلا عاقلا كريما في دنياه، رجلا رزينا، ولكن مع ذلك كافر بالله. تتعجب كيف هذا، هذا الوجه الذي عليه سماحة وجمال سيشوى بنار جهنم، تدعوه وترجوه ويقول لك: أنت كويس، لكن دعني وشأني. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هناك أمور أنت لا تعلمها، ربنا الذي يعلمها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك عليهم، لا تضيع نفسك عليهم حسرات. معلوم أن الشخص يحزن إذا كفر إنسان، ويفرح إذا آمن كافر، النفس جبلت على هذا. فكيف قيل إذن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ فجواب أنك وإن حزنت لكفر كافر لا ينبغي أن يتمادى بك الحزن حتى تتقطع نفسك حسرات على هذا الكافر حتى تضيع. وهو الذي ذكر وفسر به أيضا قوله تعالى لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستهلك نفسك. فالمنهي عنه هو المبالغة في الحزن المفضي إلى التهلكة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكل هذا مع قوله سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يفيد أمرا أن الحزن جائز، لكن أن تتقطع النفس حسرات لا. ولذا فإن نوحا عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فعلمنا قاصر، قد أرى الشخص أمامي في غاية من الصلاح وقلبه قلب ذئب لا يعلمه إلا الله، قد أرى الشخص أمامي شاردا والله يريد به الخير، وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يا ذنب الله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكما قال تعالى في كتابه الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أو آية الأعراف عذرا كما بدأكم تعودون، أحد الوجوه في تفسيرها كالذي كتبه عليكم ستسعون في دنياكم وترجعون إلى المكتوب لكم. يعني إذا كتب الله لك شيئا أن تموت على شيء ستسعى في الدنيا سعيك الذي تريد أن تسعى بإذن الله، وسترجع إلى ما كتب لك كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فمن العلماء من قال تعودون إلى ماذا؟ إلى الهداية إذا كانت الهداية كتب لكم، أو تعودون إلى الضلالة إذا كتب لكم أن تموتوا على الضلالة. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فلذا كان السلف يخشون من سوء الخاتمة ويسألون الله حسن الختام. ولذا يذكر عن عدد من السلف في شأن النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، وما كان أحدهم يقول إنه على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إنما الكل يعمل ويخشى ألا يتقبل منه العمل، والكل يسعى ويخشى ألا يتقبل منه السعي. وكان بعضهم إذا تخلف ليلة مثلا عن صلاة الليل يحزن، يحزن لكونه لم يقم للصلاة، ولكن حزنه الأشد أنه يخشى أن يكون الله غضب عليه وكره منه هذا القيام، لأن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله نهوضهم للطاعة وللجهاد فثبطهم عن الطاعة والجهاد. فالحرمان من الخير مصيبة، والحرمان من الطاعة ليس مجرد أنك لم تصلي أو لم تقل الأذكار، إنما كانت الخشية أن تكون عقابا من الله، أن يكون عقابا من الله عوقبت به فحرمت الطاعة وحرمت الذكرى. ذلك بأن الله قال للصحابة يعاتبهم لما تخلف ابن سلول بثلث الجيش يوم أحد وسبب ما سبب ورجع المسلمون إلى المدينة، فمن قائل نقتلهم ومن قائل نتركهم، قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم إن قسمتم في شأن أهل النفاق إلى فرقتين والله أركسهم بما كسبوا، أي والله حرمهم شرف الجهاد بما كسبوا. فالذي حرمهم شرف الجهاد هو الله سبحانه وتعالى لكسبهم، حرموا أن يتشرفوا بالجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيء. أعود مذكرا بقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، سنهيئه لعمل الخير لليسرى لعمل أهل الجنة، يصلي وهو سعيد بالصلاة، يصوم وهو سعيد بالصيام، يحج وهو سعيد، يتصدق ويسعد بالصدقة، فيعمل الطاعات وهو سعيد بعملها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل أهل النار، نهيئه لعمل الشرور، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم، إن الله عليم بما يصنعون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.